إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأحد الموافق للواحد والعشرين من رمضان: غارة جوية من الطيران الحربي الأسدي بالصواريخ الفراغية استهدفت حيا سكنيا غرب كازية الفلاحين في مدينة إدلب يوم أمس، تزامنت مع وقت الإفطار، ما أسفرت عن استشهاد الطفل محمد بركات وأخته سعاد وسقوط حوالي 15 جريحا في صفوف المدنيين. قصف من الطيران الحربي المجرم طال بلدات الكريز وعرب سعيد وسراقب صباح اليوم في ريف مدينة إدلب، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. اشتباكات عنيفة دارت بين المجاهدين الأبطال والميليشيات الشيعية تزامنا مع قصف جوي ومدفعي وصاروخي على جبهة خلصة وخان طومان والحميرة والقراص ومعراتة في ريف حلب الجنوبي. المجاهدون يستهدفون مراكز عصابات الأسد في معسكر جورين بسهل الغاب بصواريخ الجراد ردا على القصف الذي يطال المناطق المحررة. هجوم عنيف من قبل عصابات الأسد على حيي سيف الدولة وصلاح الدين بمدينة حلب في محاولة منها لاقتحامهما، مع تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف طال منطقة الاشتباكات. المجاهدون يصدون المحاولات المتكررة لعصابات الأسد والميليشيات الشيعية التقدم على جبهات أحياء بني زيد والخالدية في مدينة حلب، تزامنا مع قصف مكثف من الطائرات الحربية الروسية الوحشية بالقنابل الفوسفورية وارتفاع حصيلة قتل العصابات الأسدية وميليشيات حزب اللات إلى 90 قتيلا ولله الحمد. استشهاد مدني وإصابة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال الروسي بلدة البارة في جبل الزاوية بالقنابل الفوسفورية. ارتفاع حصيلة البراميل المتفجرة الأسدية الملقاة على مدينة دارية بالغوطة الغربية في دمشق خلال يوم واحد إلى 48 برميلا. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي.